يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها ما تدعو به إذا زارت القبور، فكيف نوجه هذا الدعاء مع منع النساء من الزيارة؟ وماذا عن المرأة التي رآها تبكي على قبر زوجها ولم ينكر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة ما يقال عند زيارة القبور، وزيارة النساء للقبور مما اختلف فيه العلماء، ورجح المحققون من أهل العلم والحديث عدم جواز زيارة النساء للقبور. وأما المرأة فتلك توفي ابنها، فمر النبي وهي تبكي فقال لها: يا أمت الله اتق الله واصبري، فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما تجاوز النبي ما عنفها صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن فضلا ولا غلظ القلب. قال لها رجل: إن الذي مر بك أو كلمة أنه رسول الله. ففزعت وأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد على بابه بوابا، وقد بوب البخاري على هذا الحديث في أمر البواب على البيت ونحوها، والنبي لم يكن على بابه بوابا فقالت له صلى الله عليه وسلم: إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقوله لها اصبري اتقله يشعر بعدم المناسبة وجواز البكاء ولا الزيارة. ولما ذهبت فاطمة لتعزي قوما وكذا النحو، جاء في الحديث النبي قال لها: لعلك بلغت كذا كديد. فنفذ ذلك وهو يسألها سؤال مستنكر. وإذا علم الإنسان ما يحصل من الفتن بخروج النساء للمقابر ترجح له أن تحقيق المصالح ودرء المفاسد مما يقتضي منع النساء من زيارة القبور. وجاء في الحديث: لعن الله زورة القبور والمتخذين عليها السرج وأمثال ذلك. ولأجل الأحاديث الواردة وما يقابلها من تعليم الأدعية ونحوها، بحث العلماء والمسألة، فرجح المحققون من أهل العلم والحديث عدم جواز زيارة النساء للقبور. أحسن الله إليكم.